قال وحدثني نصر بن عرين الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاة الفجر وبيان عظمها وشأنها وأن من صلى قال من صلى من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني فسر بأنه في ضمان الله أو بأمان الله فإيش فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء نعم يعني لا يحصل يعني تقصير ويحصل يعني عدم القيام يعني بشيء يخالف يعني هذا الأصل العظيم الذي هو القيام بالإتيان بهذه الصلاة العظيمة نعم يعني النهي عن التعرض لهذا الإنسان بمكروه نعم لأنه في ذمة الله فيدركه فيكبه في نار جهنم نعم. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي عن بشر يعني ابن المفضل عن خالد هو الحد عن أنس بن سيرين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القسري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا مثل الذي قبله وفيه يعني ذكر جندب وقال القسري ويعني والمقصود جندب بن عبد الله البجلي يعني هو صاحب الحديث ويعني وطرقه المتعددة كلها من طريقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقيل له القسري يعني لا لأنه يعني من هذه الجماعة وإنما يمكن أن يكون هناك حلف يعني بينهم وبين بجيلة لأنه من بجيلة شفت كلام النووي الذي قال في ما يتعلق بالقسري قال لأن جندبا ليس من بني قسر إنما هو بجلي علقي وعلقته بطن من بجيلة هكذا ذكره أهل التاريخ والأنساب والأسماء وقسر هو أخو علقة قال القاضي عياض لعل لجندب حلفا من في بني قسر أو سكنا أو جوارا فنسب إليهم لذلك أو لعل بني علقة ينسبون إلى عمهم قسر كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو شهرتهم قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل طريق جديدة ها؟ طريق جديدة إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن خالد ذكره في الأول ولا بعده لا لا أبدا قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين خالد تقدم خالد الحدة عن جندب القسري لأن في الطبقة هذه إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن جعفر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم نعم وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن جندب بن سفيان جندب بن سفيان هو جد من عبد الله بن سفيان البجلي هنا ذكر جده نسب إلى جده هنا قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار

يعني لا يبتغي وجه الله يعني عندما يقول لا إله إلا الله يقولها بلسانه يعني وقلبه يبطن الكفر والعياذ بالله. ولكن هذا أخبر عن الرسول بأنه قال أنه يبتغي بذلك وجه الله، والمنافقين لا يبتغون وجه الله، وإنما يعني هم منطوون على الكفر ومبطنون للكفر ويظهرون الإسلام ويظهرون الشهادة، ولكن ما في قلوبهم يخالف ما في ألسنتهم. قالوا إنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم. سراتهم يعني سادتهم وكبرائهم وعظمائهم، لأن السري هو العظيم. عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري عن عتبان بن مالك. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشم أو الدخيشم الدخيشن، وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله، قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة، قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. ثم ذكر يعني هذا الحديث طريقة أخرى، وفيه أنه لما حدث بهذا الحديث عن عثمان بن مالك اللي هو محمود بن ربيع وهو صحابي صغير واعترض عليه في تحديثه، فحلف أنه إذا لقي عتبان بن مالك أن يسأله، قال وذهب إليه وسأله وحدثه بالحديث كما حدثه به أول، وحدث بالحديث كما حدث به أول مرة، يعني أنه ضبط الحديث وأتقنه، ولم يكن هناك فرق بين حديث المتأخر وحديث المتقدم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. في آخره قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. يعني كلام الزهري رحمه الله يعني أن الشريعة يعني تأتي شيئا فشيئا، وأن من الناس من يدرك شيئا مما جاء به الشرع، ومنهم من لا يدركه وإنما أدركه من كان يعني موجودا، والإنسان يأخذ بكل ما ورد وبكل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يغتر يعني في عمله، وإنما يعني يرجو ثواب الله عز وجل، وذلك أن المعول عليه فضل الله عز وجل وإحسانه، وأن مجرد العمل يعني بدون توفيق الله عز وجل يعني لا يترتب عليه فائدة، بل النعمة والفضل من الله عز وجل في توفيقه للعمل الصالح ثم قبوله منه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين، وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أنه عبر بجشيشة بدل خزيرة، وقيل أن شف الجشيشة وشكر فيها أنها لكان أنه طحن طحن الحنطة طحنا جليلا، طحنا جليلا أيوة، ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ، وقد يقال لها دشيشة بالدال كما في النهاية. قال تطحن طحن ايش جليلا، هذا في تعليق كأنه يعني طحنا يعني مو هو بدقيق جدا، يعني يصير مثل النخالة يعني كيم، يعني مثل ما يسمى في الوقت الحاضر الجريش الذي يعني ليس طحن، يعني الرحى يعني يكون لها هيئة خاصة ما يظهر دقيق، وإنما يظهر يعني قطعا ليس دقيقا وإنما يشبه النخالة أو أكثر من النخالة. هو طحنا جليلا هكذا جليلا قال الشمر هي أن تدخل الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى بها لحم أو تمر فتطبخ به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال يعني أنه يعقل مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في وجهه من دلو في دارهم، وهذا في مداعبة الرسول صلى الله عليه وسلم للصبيان الصغار، وأنه يعني يعقل يعني هذه المجة ويتذكرها، وكان عمره 5 سنوات وهو من الصحابة الصغار. جواز الجماعة في النافلة، نعم جواز الجماعة في النافلة يعني في بعض الأحيان. حديث أنس الذي بعده قد اسود من طول ما لبس، نقرأ إيش حديث اللي بعده وش حديث أنس إيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أول حديث قال أنس أن مليكة جدة أنس دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا، يعني دعته لطعام وجاء وأكل، ولأنه جاء للطعام وأكل. وأما حديث عتبان جاء من أجل الصلاة، ولهذا بدأ بالصلاة، وهنا جاء للطعام وبدأ بالطعام الذي دعي إليه، وبعد ذلك قال قوموا فليصلي لكم، وصلى بهم ركعتين فصار أنس مع غلام إيش والغلام قال فقام وسلم وصرفت أنا واليتيم وراءه، أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، يعني جدة خلفهم صف واحد، لا تكون صفا مع الرجال وإنما تصف وحدها، وهذا فيه أيضا الجماعة في النافلة، وفيه مصافة الصغير وأنه يكون مع الكبير صفا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال وحدثنا شيبان بن الفروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع هو الزهراني سليمان بن داود. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويديمك أدع الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا به ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هذه فائدة من حلية الأولياء. يقول وكان العلامة عبد الله بن خفيف به مرض الخاصرة. عبد الله ابن خفيف خفيف ايه؟ نعم. كان به مرض الخاصرة فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة فكان إذا نودي الصلاة